نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا ابراهيم. بسم الله. ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه. قال الحرم يدخل في حرم مكة والمدينة. قال يحرم قطع شجر مكة، ذكر الحرم لأن في حرمان، حرم مكة وحرم المدينة. قال يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه. أن الأصل في الحشيش أنه في اللغة يطلق على اليابس، فالمصنف رحمه الله استعمله الأخضر، والعشب الأخضر يسمى عشبا وكلأ ويسمى حياة، أما إذا يابس فيسمى حشيش. وهنا على باب المجاز. الله عنده ساعد اللي ما يسمع يبوه هذا يسوي هذا الصوت. نعم. الشجر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شجرها في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت مكة كما حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إني حرمت ما بين لابتيها، لا يعضض شجرها أي لا يقطع ولا يهش. وكذلك الحشيش، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يختلى خلاها أي لا يحش، حشيشها بمعنى عشبها لا يصح قطعه. فلما ذكر ذلك هل يدخل الشجر الذي شوك في سائر الشجر أو لا يدخل؟ ومن قال لا يدخل قال الشجر ذو الشوك مؤذن، والمؤذن يجوز إزالته من حيث الشرع كالحيوان المؤذي. ومن رأى لا يقطع قال النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه بالنص، ذكره بالنص قال لا يقطع شوكها، دل على أن الشجر ولو كان ذا شوك إن لم يكن في طريق نار أو مؤذي ولا يجوز قطعه. وحشيش نعم. الأرق يعني الذي يؤخذ منه السواك، ولو رأى الإنسان شجرة أراق لا يجوز قطع مسواك منها ولو كان مسواكا ولا ورق منها، يعني في مكة لا حرمتها. نعم. إلا أنه في ظاهر الخبر لا يختلف عليها، ما أظن في الخبر هكذا نص، لكن الحشيش إذا كان يابس لا يقطع من أصله، لأنه لو جاء مطر حيا بإذن الله، لكن الحشيش الذي حبت عليه الريح فانكسر أو انقطع أو ذهب من الأرض له أن يلمه، لأن هذه المزيرة الميتة، ما كان خارج عن الأرض لا ينتفع به جاز له أن يأخذه، لأن هذا لا ينمو مرة ثانية. وكذا الغصن المكسور له أن يأخذه. غفر الآدم الحاج انكسر له أن يزيله ولا فدية عليه. المحرم لا يقطع ظفرا ولا يحلق شعر، لكن لو كسر ظفره له أن يقصه ولا فدية عليه، فكذلك الغصن. ثم قال إلا الإذهر، استثنى مما حرم من الشجر الإذهر. الإذهر نبات طيب الرائحة، وهذا في الحديث مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم لما ذكر عن مكة أنه لا يقطع شجرها ولا كذا، قال يا رسول الله إلا الإذهر، يعني يا نبي الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، استثني لنا من المحرمات هذا النوع من النبات من الزرع يسمى الإذهر، لأن لنا به حاجة، استعمله الصاغة في إيقاد النيران، ونستعمله في قبور موتانا، لأن مكة فيها شق لا لحم، الأموات يشقون في الأرض شق في صعوبتها، ثم يضعون عليها حجارة، فإذا ردموا على الحجارة دخل التراب من خلال الحجارة، فيأتون بالإذخر يسدون به هذا الخلال. فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقيننا، وفي رواية لقبورنا وقيننا، القين عن الصواغ الذين يسرون الحلي وما إلى ذلك. قال هذا نحتاجه للصاغة، ونحتاجه للقبور، ونحتاجه للبيوت في التسقيف، فاستثني لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخرج لنا من هذه المحرمات هذا الإذخر، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا الإذخر. نعم. وما زرعه الآدم وما زرعه الآدمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها، ثم جاء أهل العلم استثنوا ما زرعه الآدمي. إذا جاء لفظ عام عن الشارع الحكيم عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يصح لأحد غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخصص هذا العموم؟ لا يجوز، العموم لا يخصصه إلا رسول، لأنه هو المشرع اللهم صل عليه وسلم، لأنه تخصيص العام وتقييده نوع من نسخ، والنسخ لا ينسخه إلا مشرع. فلما قال ما زرعه الآدمي، كيف خصصوا ذاك العموم بزرع الآدمي؟ قالوا خصصوه لأن فيه ضررا عاما، إنه لو قلت أي إنسان زرع ثم تقول له لا تقطفه ولا تقطفه، في إضرار بالناس، ووجه الإضرار أنه صرف فيه أمواله ثم تحرم عليه أنه يقلعه، واضح هذا؟ فمن هذا الجانب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد المزروعات التي زرعها الله عز وجل لم يزرعها الآدم. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها، الخلا النبت الذي لم ينبت بجهد آدمي، وما زرعه الإنسان ليس هذا الجهد آدمي، لا يقال أن الاختصاص التخصيص إنما هو من قبل الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على ما زرعه الآدم في مسألة، لابد أن تفرق بين غرس وزرع، العامة وكثير من طلبة العلم لا يفرقون بينه. الغرس يستعمل في النبات الذي له جذور وينمو ويشتد ويصلب ويصعد عقله، يسمى الشجر، الغرس الشجر، لا تقول زرع الشجر، والزرع ما كان من بقول ويحش ويقلع هذا يسمى زرع، قال هنا ما زرعه الآدمي ولا ما غرسه الآدمي؟ قال وما زرعه الآدمي. إذا كان زرع زرع من الرياحين ومن الزرزيم وغيره مما يحتاجه فله أن يقصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الخلا وهو العشب الذي أنبته الله عز وجل. بقي ما غرسه الإنسان، غرس شجرة فنمت وكبرت وطالت ثم أراد قلبها، إن كان لغير حاجة ولا أظن أحد من غير أهل العلم أن أهل العلم يجيزه، وإن كان لحاجة فهل يقال اقلعه ولا كفارة ولا استغفار لأنه هذا مما غرسته؟ قال حتى ولو غرسه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شجرها، وما غرسه الآدمي في الحرم يسمى شجر الحرم، نبت بالتربة وعاش على التربة وامتص تربة هذه البقعة المحرمة حتى ولو غرسها، فإن أراد قطعها من غير ضرورة فيستغفر، أو على قول ابن عباس يفدي من فيه الفدية، واختلفوا عن الفدية قيمة أو ذبح، فمن عباس يرى شجرة كبيرة أن يذبح مكانها بقرة، وما كان شجرة صغيرة يذبح مكانها شاة أو كذا، وإن يذهب باللحم يتصدق به على فقراء مكة، يتصدق به على فقراء البلد. نعم فعلى هذا لا يباح، وفي جواز الرعي في جواز الرعي وجهان لم ينص عليه، كأن هذا لا يرون جواز الرعي فيه، يعني الرعي من كان له ماشي هل له أن يرعى من حديث مكة من خلاها أو لا يرعاه؟ يقول فيه وجهان، أي لم يقل فيه قولان، أنه ما في نص عن الإمام. وجه من جواز موافقة للشافعية وغيره، ووجه للمنع لعله فيه موافقة للحنفية، فيقول أي رعي حشيشه وجهان، وذكره أبو الحسين وجماعة أنهما روايتان. المنع نفره القاضي أبو يعلى، قال ممنوع لا يرعى فيه، وجزم بها أبو الخطاب. والثاني الجواز، اقرأ الجواز. والثاني الجواز الهدايا مفردها ايه؟ هدي، لان الهدي ما ينساق للحرم في الحج والعمرة، لان الهدي جاز في الحج والعمرة وغير الهدي والعمرة، الانسان ان يهدي الى البيت من النعم في اي وقت شاء، لكن اغلب الناس يأتون به في حج وعمرة وتذبح، فالذين يسوقون معهم الهدي يأتون قبل ايام الحج زمن يسير او كثير، ان الزمن اليسير فاليوم واليومين لا تستغني الماشي عن الرعي والطعام، اما ان يطعمها ويعلفها من عندي ولا يستطيع حمل ذلك وهو مسافر على سفر كيف يحمل، او يتركها ترعى، وهذا هو الواقع وهو الذي جرى عليه الصحابه وغيرهم رضي الله عنهم التابعين الى ان تقوم الساعه، اذا كان معهم هدي تركوها ترعى، وكانت ترعى من حشيش الحرم ومن خلاه دون نفير من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فدل تعلق ومن اعترض من قال يمنع، لا بد من إيجاد الرخصة للهدي، يقول هذه لم يرعاها إنما لأجل حفظها للبيت أنها منجاة للبيت، أما لو كانت ماشيته للاقتناء بأن يطعم نفسه لأكله الخاص أو للبيع يقول لا يجوز هذا، أما ما كان للهدي للبيت فهو راجع إلى البيت فيقول هذا لا يمنعه. تقرأ الشرح. والثانية الجواب إنه قريب لأن هدايا كان الشخص ولم ينقل شيء أفواهها وللحاجة إليه فلن ينقل شد أفواهها. ما نقل أنهم كانوا يبقون على أفواه لا تأكل. نعم. وللحاجة في تعليق الفاضل خلاف ان انخلق للرحم فان انخلق لفاجه قرار ومعنى الاختشاش كالراعي. نعم. ومن احتشه ومن الاختشاش كالراعي. الاختشاش الورد في نصف لا اختراق لها بغير نصف ما يجوز. لكن لما قال والاحتشاش كالراعي كان الأولى أن يقول والراعي كالاحتشاش إن رأى أن الراعي منهي عنه لأن الاحتشاش ورد فيه نص والراعي موضع اجتهاد فهو كان يقدم ما كان موضع اجتهاد عن النص على النص لذلك هو المقيس عليه فيقول والراعي كالاحتشاش. نعم. ومن صلعه ومن الشجرة الكبيرة بمقر البقرة في الحجرة الكبيرة فيها بقرة هذا قول ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه فما صغر من الشجر ففيه شاة أما بقية الحشيش فيقوم كم قيمته هذا من رأى فيه الضمان بخلاف حرم المدينة فهو محرم قطع الشجر فيها ولكن لا ضمان فيه إنما فيه الاستغفار فقط وهنا فيه الضمان فالضمان إما بدماء أو بقيمة الدماء تكون للشجر الكبير والصغير وما كان من غصن أو زروعات ففيها القيمة وكل هذا القيمة والدماء تذهب إلى مساكين الحرم. نعم. فعلى هذا فإن استخلف فلا ضمان عليه. أراد يقول إن الشجرة أو الغصن لو قطع ثم نما وعاد كما كان لا ضمان عليه إن الذي أتلفه عاد وإنما الضمان فيما لا يعود. أراد أن يقول ما لأن الإتلاف فيما لا يلزم بعوده أما الشجر إذا ضمن عوده والنبت إذا ضمن عوده قال هذا لا في شيء. نعم. بعد تنبيه إذا قرع شجرة من الحرم فقرتها ونبتت فلا ضمان إذا أخذ قرص من الحرم ووضعه في الحرم ونبت ولم يمت هذا لا شيء وإن أخذها من الحرم ووضعها في الحل لا بد من عودها من الحل فإن لم يعدها إلى الحل ففيها الضمان ماتت أو بقيت. نعم. وإن منعها غيره في الحل فقال القاضي هذا مثلا فيها خطأ يقول لو غرس نبتا ووضعه في الحل ولم يعده كأنه يرى أنه لو بقي حيا لا شيء في هذا غلط المقصود منه بقاء الغرس في الحرم لا يزال ولو زال أزاله وغرسه في خارج الحرم مات أو لم يمت فيه الضمان فلما ركب هذه المسألة على خطأ كان وقع في ذلك يقول أنه أن هذا المغروس في الحل لو أتلفه إنسان آخر فالضمان على ذلك المتلف قال بخلاف لو نفرت صيدا، لو كان صيد الحرم وأهجته حتى خرج من خارج الحرم ثم قتله آخر غيرك، والضمان على المنفر لا على القاتل. الضمان، والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين، من أخرج نبتا من الحرم فالضمان على المنفر، ومن نفر صيدا فالضمان على المنفر. نعم. طيب هذا مثلا لا معنى لها، اقرأ للأجل يجي بعدها. البخاري أحيانا رحمهم الله يحرصون ويجتهدون في فرعيات قليل ما تكون. حدود الحرم، حدود الحرم هي مسألة تقريبية، لا يقال أنه كالشعرة والخيط والسانتي يقول لا تتجاوز هذه إلى هذه، ليس كذلك، مسألة تقريبية. هذا الجزء من الحرم، هذا الجزء خارج الحرم، فهم هذا؟ ولو كان السيارة قطنها داخل الحرم وقطن الآخر خارج الحرم، من أين تعرف أن هذا الجزء هذا المقدار داخل الحرم وخارج الحرم؟ هذا إنما أتلقي من ذلك فرضيات لتمرين طالب العلم على معرفة أن المسألة لو دخل فيها تحريم وتحليل فكيف يكون الجواب. اقرأ ما بعده. فائدة ثلاثة أميال، أضف هذه العبارة دون التنعيم، ثلاثة أميال دون التنعيم عند بيوت نفار، عند بيوت نفار. البيوت كانت قديمة غير موجودة الآن، لكن حسب المؤرخون فيما سبق دونوه بهذا اللفظ. لا بيوت السقيا، بيوت السقيا ليس في مكة في المدينة، بيوت السقيا تسقى عند بيوت نفار. نعم. ومن اليمن، من اليمن سبعة أميال. طيب صحيح هذه العبارة، عند أضاءة لابن، عند أضاءة لابن، أضاءة على وزن قناة، عند أضاءة لابن. اللام مكسورة والباء ساكنة والنون عليها نقطة. هذا من عرف هذا المكان عرف، ومن لم يعرفه دلنا عليه. هل لا زال باقي هذا الاسم او زال الله عنه؟ هذا من اليمن سبعة اميال عند اضاءة لابن. نعم. ومن العراق، ومن العراق ثلاث على سبيل الصحف جبل من القبر. ومن الطائف، ومن عند الطائف. نعم. من الجغرانة، ومن الجغرانة عشرة أميال، ومن جدة عشرة أميال، من بطن عرنة، من بطن عرنة عشرة أميال. ما بعده؟ قال أحمد لا يجوز من تراب الحرم ولا يجوز من السجن الدلال. هل يجوز للإنسان أن يأخذ من تراب الحرم فينقله خارج الحرم أو لا يجوز؟ الذي ورد عن الصحابة منعه، الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنه منعه، العباس وغيره يحرمون على فلا يجوز نقله. إدخال تربة من خارج الحرم إلى داخل الحرم، البقهاء بعضهم يكرهون ذلك، ولكن لم أرى فيه نصا. الإخراج فيه نقل الحرمة إلى مكان آخر، خلق الله مكة وتربتها وحرمتها باطنة، ونقلها في معلة له وجها لو قال الصحابي رضي الله عنه أن هذا لا يجوز، لكن إدخال ما كان في الخارج إلى الداخل هذا لا أجد له وجها. كون هناك لم تكن له حرمة ثم كتبت له حرمة لا ينافي شيء هذا. فالمصحف لو جلدته بتجليد ثم بعد رأيت أن المصحف تآكل ورأيت إكرامه وحفظه وأخذت هذا الغلاف منه وأحرقت المصحف، لا يبقى للغلاف ذات تلك الحرمة. كالبيت الموجود قصوة الكعبة هذه لها حرمتها ما زالت على القصوة، لكن إذا انتهى مدتها وأخذوها وقطعت ووزعت على الفقراء المساكين ولبسها ذو جنابة أو لبست قطعة منها امرأة وهي حائض ما يمنع من ذلك، فلا يمنع من ذلك. كذلك إدخال التربة من خارج الحرم إلى داخل الحرم لا وجه للمنع فيه. نعم. قال ولا يدخل من الحل كذلك. قال ابن عمر قال ابن عمر بن الحفاظ ولا يدخل من الحجارة المسى إلى الحل واختصر الشق على الكراهة. وقال بعض أصحابنا عن لأن التحريم صعب المحرم إلا إذا في نص عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكن نص قالوا بالكراهة، قالوا إنه مكروه إنه قول الصحابي موضع اجتهاد فكرهوا ذلك لا يقال إنه محرم. نعم. لا يجوز في تراب المسجد والحرم نص عليه، وفيها يكره ايضا في تراب المسجد وتراب الحرم. وقالوا كلام فيها ايضا يكره في تراب المسجد، اي مسجد يعني؟ لا اي مسجد، لما قال مسجد اطلقه دل على ان المراد به اطلاقه، فاي مسجد في قطاع الدنيا لا يستقبل من تربته الى خارجها. أراد يقول ان تراب المسجد عموما إلا لمصلحة المسجد فلا تنقل من تراب إلى خارجه. نعم. وظاهر كلام جماعة يحرم لأن في تراب المسجد اتباعا للموجود في غير محل، ولهذا قال أحمد فإن أراد أو يستجد يضيف الكعبة لم يدخل منه شيئا ويطلق عليها طيبة ثم يخرج. الكعبة بيت الله وأشرف مكان وأقدسه في هذه الدنيا وهو مبارك، والناس لا تقوم بهم لا يقوم بهم شأن وأمر ولا يبقى في الدنيا حياة لو أزيلت هذه الكعبة لا يعني لا قدر الله في آخر الزمان إذا أزيلت فما بقي طواف انتظر قيام الساعة، ووجودها أمن للناس ووجودها فيها قيام للناس وهي مباركة، ولذا الطواف بقربة أفضل من الطواف عن بعد عنه. والبركة فيها أنك إذا طفت فيها محيت عنك سيئات وأخذت حسنات وزادك الله من كرامته ورحمته، والصلاة أفضل من الطواف. لكن الأفضل أن يقول أن الكعبة لها حرمة ولها بركة، وبركتها أنها تزيد من حسنات الناس من حسنات الطائفين والقائمين بها والعاملين عليها ومن أراد وجه الله ابتغى وجهه في خدمته، وبركتها في ذلك غفران خطايا المؤمن وزيادة حسناته، ومن غفرت له خطايا زيد في رزقه ووسع عليه فيه وعوفي في صحته وأذهب الله عنه البؤس وشقاء الدنيا. أعجب من هذا، فإن جاءه شيء فبذنوب أخرى. واضح هذا؟ هذا معنى البركة. إذا قلت في كتاب الله بركة في تلاوته واتباعه وطاعته، عرفنا معنى ذلك. مو معنى البقرة كما البركة التي في كتاب الله أن يؤخذ مسح هكذا ويضع على جبينه والجبين فيه عرق لأنه لا يخلى الإنسان في جلده من مسان يخرج منها ما يخرج، إذا وضعته على جبينه بقي أثر ذاك المسح على المصحف ولا يصح هذا. وكذا ما ورد هكذا تقبيله، لكن ورد اتباعه وطاعته ورفعه، لأن الله عز وجل إذا نص على اللوح المحفوظ المسطر فيه آجال الدنيا وآجال الناس ومقاديرهم ومقادير حركات الكون كله، ذكر أنها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فكتاب الله شيء من ذاك المقدر المكتوب، فلا بد أن يكون مرفوع لا تضع على الأرض، ارفعه في مكان عالي. واضح؟ إذا عرفنا أن هذا هو التبجيل والتعظيم، ليس التبجيل بأن تأخذ منه الفال، وليس تسجيله بأن تسجد عليه، وليس تسجيله بأن تقبله ثم تضعه بين قدميك، لأن هذا تناقض. لكن تسجيله وتعظيمه أن تعتني بإزالة الوسخ عنه فلا تضعه في مكان فيه خازورات وترفعه في مكان لا يمسه المجانين ولا يمسه الحيض ولا يمسه الجنب ولا الأطفال، وأن يكون في متناول الناس البالغين، وأن يكون يعني يمس يد طاهرة لا تمسه أنت جنب ولا تمسه أنت غير متوضئ، وكذا الكعبة. فنأتي إلى اللفظ الذي ذكر عن الإمام أحمد قال: إذا وضع طيب لا تأخذه وتستشفي به، يعني شفاء. من وضع طيب على الحرم القصد منه يعني تطيب هذا البيت. في السابق أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يهدون إلى البيت القباطي وأنواع الأقمشة الفاخرة ويخيط ويوضع عليها، ولما تكفلت بعض الدول الأمراء والحكام صار هم يعملون ذلك. فما يهدى إلى البيت فهو له، فإذا وضع الإنسان طيب لا يعمد بعض الجهلة، لا يعمد كما يعمد بعض الجهلة يخلع لباسه سواء كان الغترة يعني ما يضعه على الطيلتان، ما يوضع على الرأس أو الكوفية وهي الطاقية، يأخذ يمسح ذاك الطيب كله يستأثر به، لا أسف هذا من باب الشفن، والناس يأتيه جسم نصيب منه فهل أن تأخذها أنت كله. فيقول لا أصح أن تستشفي بطيب الكعب لأن الطيب لها، فلو جعلنا طيبها للاستشفاء لأخذه الناس كلهم ما تركوا للبيت طيب. حفظه حماية حقوق البيت وحفظه، عرفنا هذا إلى هذا الحد صحيح، لكن إن مثل هذا القول ولا أظنه يصح عنه. قال: إنما تضع من عندك طيبا عليه ثم تأخذه. الطيب هذا اكتسب حرمة وطهارة، من أين اكتسبها؟ من البيت. كذلك قصوة الكعبة كانت تؤخذ وتقطع وتوزع، إما أن تباع فيعاد ثمنها إلى صيانة البيت، أو توزع على فقراء المساكين على فقراء المسلمين فيلبسونها، واضح؟ لكن لم نعلم من عند من عهد الصحابة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من عمل إلى ذلك للاستشفاء، هذا ما علمنا له. الاستشفاء هو العمل بمضمون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن فيه البركة وفيه الخير وفيه كذا. ولذا رأينا كثير من ضعاف النفوس يعمد ويده مريضة أو به جرح أو به مرض أو به كذا أو به عاهة، ويستغفر الناس ويحق هذه العاهة على البيت، ترى فيه أذى للناس وفيه إضرار بالناس، وهذا غير مشروع. لا فرق بين هذا وبين من يعمد إلى محاطه وبلغمه فيلقيه في المطار، بل الأول أشد. لكن لما كان هذا منظورا ذاك خبيا لا يستقدره الناس، لما كان يرى في يده عاهة لا يعمل ذلك، لا يعمل مثل حجر لا مثل البيت، إنما شر إليه إشارة. لكن هكذا يعمل الحجر، أنا رأيت ذلك وراها من رآه وقد يراه منه. أما حق هذه الأمراض على البيت هذا لا أصح. ثم ليس هذا موضع الشفاء، إنما تلجأ إلى الله رب البيت سبحانه وتعالى، قل يا رب كذا وكذا. فالناس لعدم يقينهم ومعرفتهم بالله يلجؤون إلى الأحجار والأشجار والبشر وما إلى ذلك، يظنون أن فيها النفع. النفع إنما هو عند الله سبحانه وتعالى، أو العمل بموجب ما أنزل الله ثم سؤال الله سبحانه وتعالى ببركة ما أطاعه في ذلك. فهذه الرواية عن الإمام أحمد الله أعلم بصحتها، وقفنا عليها من باب التنبيه. نعم يا أخي. ولا يفرق الفرق. قال أحمد: أخرجه وروي عن عائشة أنها كانت تكفي بماء وتكفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث وقف وقال كثر الليل، ولأنه ولأنه الله حرف عطف، ولأنه جملة دليل أراد أن يعطف دليلا على دليل. قال الأول لفعل الصحابة إخراج زمزم يجوز، لما نص على زمزم؟ لأنه أتى بعموم قال لا يجوز إخراج شيء من الحرم. ثم أراد أن ينص على مسألة قال استثنى من ذلك ماء زمزم وله أن يخرجها يخرج الماء إلى خارج الحرم لورود الدليل عن الصحابة رضي الله عنه ولما يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستهدي زمزم. فلما فرغ من هذا الدليل انتقل إلى القياس قال ولأنه أي لأن زمزم يستخلف يأتي شيئا بعد شيء لا ينقل خلاف التربة لو أخرجتها ما لا تستخلف. عرفنا هذا؟ نعم. قال يحرم صيد المدينة كما حرم صيد مكة كذلك شجرها وحشيشها لا قطعه لأنه صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. ثم قال واستثنى من ذلك إلا ما تدعو إليه الحاجة من شجرها كالرحل والعارضة والقائمة. الذي استثنى الإبخر هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي استثنى هذه الأعواد التي تكون في مصلحة الراحلة لأن الراحلة لا بد لها يعني البعير لا بد يوضع عليه ما يركبه الراكب يعتليه الراكب وهذه تحتاج لمصنوعة من خشب ومن ليف وغيره. الخشب الذي فيها إنما يؤخذ من شجر ولو حرمت على الناس قطع هذه فالناس أصحاب إبل لاضطروا أن يخرج خارج المدينة 12 بريد وهذا صعب عليه. فالحاجة جاء في حديث لم أعرف مصدره يقول بسم الإمام أحمد ما رأيته يقول أنه صلى الله عليه وسلم أجاز قطع هذه الأمور فهي العارضة والقائمة. وقال اقرأ إلا ما تدعو إليه الحاجة إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل أي رحل البعير هو أصغر من القفر. والعارضة أي ما يسقف به المحمل والقائمة القائمتان للرحل والمسادة فسروها بأنها العود الذي يدخل في الثقب الذي للبكرة. البكرة آلة دائرية يوضع عليها حبل وتنصب على البئر لأخذ الماء من البئر وكل ما سد الحبل دارت البكرة والبكرة معلقة في خشب أو في حديد أو ما إلى ذلك ولا تدور إلا إذا كان وسطها مسقوف مرفوعة بحبل أو حديد. فهذا الخشب الداخل في الثقب يسمى وسادة ويسمى وسادة. وقال إن القائمة والرحل والوسادة ما خلاف ذلك لا يعذر. هكذا يقول أنه في أحمد نكره والله أعلم بصحته. لكن حسب تتبعي لآثار المدينة لم أجد هذا الاستثناء ما رأيته. نعم. وظنوا ضعف الحديث يبدو والله أعلم كذلك من قوله فأما غير ذلك فلا يعبد. اللهم صل عليه وسلم تسليما. لم يقل هذا في مكة، وقد تكون في الناس حاجات غير هذه الحاجة، وليس هذا من مألوف الشرع عنه صلى الله عليه وسلم في تشريعه، أنه إذا قال شيء إلا إذا كان علم أنه ليس المصلحة للأمة تجاوز ذلك، فيقول لا يحل لأحد بعده، أو لا يصلح هذا إلا لفلان، أو رخصة لك لا لغيره، أما بعد ذلك فلا يقول، أما بعد ذلك فلا يعبد لا أظن ذاك عنه. اللهم صل عليه وسلم جميعا. نعم، ومن أدخل إليها من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه، ومن أدخل صيدا إلى الحرم مكة لا يصح إمساكه، من أدخل صيد إلى مكة إلى الحرم طارده حتى دخل الحرم، فمن دخله كان آمنا، لكن هذا ليس في المدينة. وإذا قال من أدخل صيدا إلى الحرم أي حرم المدينة له إمساكه، لأن ليس فيه قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، ثلاث مكة ومن دخله كان آمنا، فإذا دخل الصيد فقد أمن فلا يقطع. أما لو أدخل صيدا إلى حرم المدينة له ذبحه وصيده، لكن لا يصاد من صيد المدينة. نعم. ومن أدخل إليها صيما فله إمساكه وذبحه، نص عليه من رأى أن صيد المدينة غير محرم استدل بهذا الحديث، ومن رأى أن صيد المدينة صحت فيه الآثار والأحاديث ثم جاء هذا الحديث فلا بد له من تحريم، إما أن يقول هذا الحديث قبل ورود التحريم، أو يقول أن هذا الحديث أن الطير فيه جيء به من خارج المدينة لم يقبض في المدينة كما فعل حنانه، قالوا في حديث أبي عمير كان له طائر صغير يلعب به، كل ما دخل عليه قال ما فعلت، مات الطائر هذا، مات، كان يعانس الطبيب صلى الله عليه وسلم، كان من حسن خلقه أنه يلاعب الصبيان ويلاطف النساء الكبار ويلاطف العبيد، اللهم صل عليه وسلم. قال ما فعل الطير الذي معك يا أبا عمير؟ قال قد مات. ولو كان من الصيد المحرم لأمر بإطلاقه كما فعل الصحابة إذا رأوا صبيانا اصطادوا طيورا أو صيدا أو صيودا أخذوها من أيديهم فأطلقوها، لا يبقونها في أيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، فلما أقره دل على أن هذا الطير إنما جاء به من خارج المدينة. نعم لا شك قبل قبل من مسك الطير أولا لا بد باله، إذا قال كان غضيما يعني كان صغير طير هذا لا شك قبل الطير، فلا بد أن الطير قبضه له كبير يعيد العبارة. إيه؟ إلا في هاتين المسألتين، يعني ما أن أدخل إليها صيدا والحشيش للعلف في المدينة جاز أن تحتسها لعلف الدواب وجاز أن تدخل صيدا فتمسكه ومكة لا يجوز فيها هاتين المسألتين. نعم. ولا جزاء في صيد المدينة. قال أحمد في رواية بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه عرفوا منه الجزاء. وهو قول أكثر العلماء واختار ابن أنه يجوز بذكر الإطعام. أو لا يصل في الأذان. يعني المدينة لا تصل. المدينة لا تصل في الأذان نفسه. ولا يصلح فيها ذبح الهدايا. وهي كسائر المواضع. أراد كذلك وج واد للطائف اختلفوا في تحريمه. هل هو محرم صيد فيه كمكة عند سبعنا محرم عند غير غير محرم. فيقول المدينة كذلك لا جزاء في صيدها لأنها ليست لها حرمة كحرمة مكة. لا نسك فيها ما يأتي حج عمرة حج ولا تذبح فيها هدايا وهي كوادي وجه. نعم. ولا يلزم من الحرمة الضمان. قد الإنسان يتبادر إلى ذهنه طالما أنها محرمة فيها الضمان قال لا ليس بلازم. قد يكون الشيء محرم ولا ضمان فيه لا يلزم من الضمان حرمة من حرمة الضمان. نعم. ولا من عدمها عدم. نعم. إن يعني أراد المتوادي وجه عند من يقول بتحريمه. لا نعم. نعم. الرواية في المذهب أنه لا جزاء في صيد المدينة وفي رواية عنه فيه جزاء مكة فيها الجزاء في مكة لمن صاده كان محلا أو محرما ففيه الجزاء أما صيد المدينة فلا جزاء فيه. هذه الرواية وهو المذهب. وفي رواية أخرى عن الإمام أن فيه جزاء وجزاؤه سلب الصائد. من رأى أحدا يصيد في المدينة فله أن يأخذ السلب. السلب معناه ما هو آلة الصيد واللباس الذي عليه إلا ما يسر عورته. نعم. اقرأ. نعم. فإلى قصيد العقيد فوجد عبدا يرفع شجرا أو يصرفه فسلبه. ولما رجع سعد جاءه أهل العقيد فكلفوه أن يرد على فلان أو عليه ما أخذ من فلان. فقال معاذ الله أن أريد شيئا لفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل مين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن أبي وقاص من القدامى الذين أسلموا قديما رضي الله عنه. كان فارس الإسلام أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد. كان مجاب الدعوة رضي الله عنه. رأى عبدا بجانب قصره يصيد فأخذ العبد وسلبه. فذهب العبد إلى أسياده فأتوا إلى سعد يطلبون إعادة ما سلبه للعبد. قال والله ما أعيده إليكم. لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يصيد في المدينة فله سلبه. من وجد أحد يصيد فله سلبه. قوله فله سلبه أي لك أن تأخذ سلبه. هذا يسمى النفل لأنه شبه السلب بسلب القتيل الكافر إذا قتله المسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه قال من قتل قتيلا فله سلبه. الذي يقتل قتيل له أن يسلبه، هذا قبل كثرة الغنائم. وإلا الأصل في الغنائم لا يجوز لأحد أن يأخذ منها ولا يأكل منها ولو يخيط واحد إلا بعد قسمتها، لأن هذا أولون سمى هذا غلولا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.